أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنودينك قبلة ترضى الذين أوتوا الكتاب بكل Thank you.

أعوذ بالله من الشيطان.